فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. سبق في الدرس الماضي في آخر درس في التفسير أن نسوة كدنة ليوسف عليه السلام، فلما وقع منهن ما وقع من الكيد والمكر دعا يوسف ربه سبحانه وتعالى وتضرع إليه قائلا، قال له: يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا من باب التضرع إلى الله عز وجل ودعائه. استجاب الله تعالى دعاءه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بعد ذلك قضى الله عز وجل وقدر أن يسجن يوسف عليه السلام. قال ربنا سبحانه: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وكل ما وقع في هذه القصة ليوسف عليه السلام من سراء وضراء ومن خير وشر، كل ما وقع فيه حسن تدبير الله تبارك وتعالى لنبيه ورسوله يوسف. من تأمل هذه الأحداث وربط بينها يجد هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى أحسن تدبير أمر نبيه ورسوله يوسف عليه السلام. ومن حسن تدبيره له أنه قدر له السجن، مع أن تقدير السجن على الإنسان يظهر منه في بادئ الأمر ومن أوله أنه شر محض، قد يظهر لنا لقصورنا وجهلنا بحكم الله تبارك وتعالى في تدبيره وقضائه وقدره، قد يظهر لنا أن هذا شر محض. لكن كل هذا الذي فعله الله تعالى ليوسف كان فيه لمن تأمل لطف الله بيوسف. من تأمل يجد فيه اللطف والرأفة والرحمة بهذا العبد الصالح والنبي المرسل يوسف عليه السلام. ومن ذلك من لطف الله به أنه قدر عليه أن يسجن، فيستفيد من هذا الأمر المسلم عبرة أو عبارة كثيرة، لكن أظهرها أن الله عز وجل قد يدخر لك أمرا حسنا وعاقبة طيبة، لكن تتقدمها وتأتي قبلها بعض الابتلاءات والمحن، فتكون تلك الابتلاءات من حسن فعل الله بك، أنه سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويهيئك لأمر طيب حسن، يهيئك الله لأمر حسن فيقدر لك بعض الأمور ويقضي لك سبحانه وتعالى ببعض الأشياء، فيكون في هذه المقدمات حسن تدبير لما يفعله بك سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ملاحظ في قصة يوسف، أنا أبين لكم هذا باختصار. يوسف عليه السلام قدر الله تبارك وتعالى عليه أن سجن، لما سجن قدر الله تعالى أنه التقى في السجن بفتيين كما سبقت الإشارة إليه، ذكر له رؤية إما رأياها أو اختلقاها واختبره بها، فالشاهد ذكر له رؤية فعبرها يوسف تعبيرا حسنا واضحا بينا، دل تعبيره لها على سعة اطلاعه وعلى غزارة علمه في هذا الباب في تأويل الأحاديث. فقدر الله عز وجل بعد مرور مدة أن رأى الملك ملك مصر التي كان بها يوسف والعزيز ومرأة العزيز والنسوة والفتيان وكل هؤلاء الناس كانوا بأرض مصر، فقدر الله أن رأى الملك رؤيا عجز المعبرون عن تأويلها، فسمع بهذه الرؤيا أحد الفتيين اللذين كان معه في السجن، فقال لهم لما حاروا في تعبير رؤيا الملك، هناك رجل صادق وصفه بأنه صديق لما أتى يمكن أن يعبر هذه الرؤيا، تذكره، مع أن يوسف في قبل ذلك قد أوصاه أن يذكره عند سيده، لكن أنساه الشيطان ذكر ربه لم يتذكره حتى قدر الله أن وقعت هذه الرؤيا، وكل ذلك بتدبير الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، الأمور كلها الأحداث لك توقع وربما تظهر تقع في أوقات متباعدة، ماشي في وقت واحد تدوز سنوات عاد يوقع واحد الحدث، والآن لما جمعت القصة واختصرت عاد ظهر لنا الربط، لكن لما كانت تقع متباعدة قد لا يظهر الإنسان ربط بين هذه الأحداث، لكن الأحداث كلها مرتبطة. إذا بعد أن رفع الله تعالى قدر نبيه ورسوله يوسف بما ابتلاه به من السجن بضع سنين مكث في السجن، جاء الآن رفع شأنه وإعلاء قدره ومكانته في الدنيا قبل الآخرة. فرأى الملك هذه الرؤيا، حار الناس في تعبيرها، فتذكر، شاء الله رب العالمين أن يتذكر أحد الفتيين وهو الساقي، أن يتذكر يوسف الذي عبر له ولصاحبه الرؤيا في السجن، فجاء إليه وقص عليه ما رأى الملك، فأول له يوسف الرؤيا. فلما جاء الملك خبر تأويل الرؤيا وصله الخبر وسمع بذلك واستحسنه وعلم أنه حق وصواب، أراد أن يتعرف على يوسف، أراد أن يلقاه، فأرسل إليه من يخرجه من السجن، لكن يوسف عليه السلام أراد أن يبين للملك وللعزيز ولكل من ظن به سوءا أنه بريء مما اتهم به وأدخل بسببه السجن. لما عرضت عليه الفرصة لم يخرج مباشرة من السجن، لا، مكث في السجن، بقي فيه حتى تظهر براءته مما اتهم به، لئلا يخرج من السجن وفي صحيفته ما فيها من سوء وهو بريء من ذلك. فقال لمن جاءه ارجع إلى ربك فسأله اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فاستجوبهن الملك استدعاهن واستجوب النسوة فقل لا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وحينئذ اعترفت امرأة العزيز بأنها كانت كاذبة فيما رمته به. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذا لاحظوا هذا الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى لعبده كيف كانت في أول الأمر وكيف انتهى بها الأمر. بعد ذلك صار يوسف صار مقربا من الملك صار مقربا من الملك ومتوليا على أعظم شؤون الدولة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فهذا التمكين في الأرض وكونه بلغ هذه المنزلة في الأرض جاء عقب وبعد امتحان وتمحيص دام سنوات. فلبث في السجن بضع سنين دام سنوات. عاد ذلك جاء فرج الله تبارك وتعالى وتيسيره وتمكين ليوسف في الأرض. جاءت النعم المتتالية بعد هذا. وما دام يجي معنا لما صار متوليا على خزائن أرض مصر صار هو المكلف بها شاءت الأقدار بعد سنين أن يأتي بين يديه إخوته كما سيأتي. أتى بين يديه إخوته فعرفهم وهم له منكرون لا يعرفونه ووقع ما وقع مما سيأتي. إذن كل هذا يدل على أن أي شيء يقع لك أيها العبد يقع لك في الدنيا لا يقع اعتباطا. ما كاينش شي حاجه كتوقع لك في الكون اعتباطا. اش معنى اعتباطا؟ غير هكذاك دون تدبير ولا تقدير لا ابدا. ما كاينش شي حاجه كتوقع اعتباطا دون سبب ولا ربط. اي شيء يقع لك في هذه الدنيا فهو بتدبير الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته وقضائه وقدره لا يغيب عنه شيء. كيف شي حاجه صدفه يا ربك جات وقعت صدفه دون قدر الله عز وجل. ولهذا بعض اهل العلم كره ان تذكر لفظه صدفه في هذا السياق لانها قد توهم ممكن يتوهم منها الانسان الجاهل اللي ما عارفش العقيده الصحيحه ان امرا من الامور يقع اعتباطا صدفه بمعنى اعتباطا دون تقدير الله. فاذا خشي في بعض السياقات ان يفعل من المخاطب هذا فلا تقال. لكن اذا ظهر المعنى فلا باس بها اذا ظهر المعنى. لكن اذا خشي ان يفهم هذا المعنى صدفة يعني هكذاك اعتباطا فلا يقال هذا. إذا كل ما يقع للعباد من نعم ونقم من ابتلاءات واختبارات ولا من ثمرات ونتائج وعواقب حسنة كل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. والعبد إذا كان حريصا على طاعة الله وحريصا على اجتناب معاصيه فليوقن ليكن عنده يقين وقطع أن ما يفعله الله عز وجل به هو من حسن صنعه به. دائما أحسن الظن بالله ما دمت حريصا على موافقة أمر الله وحريصا على اجتناب نهي الله عز وجل فمهما فعل الله بك وقدر عليك ودبر لك من أمور فاعلم أن ذلك من حسن فعل الله بك. لعل الله يهيئك لما هو خير وأنت لا تدري. الله تعالى ركيب ذلك بابتلاءات بالفقر وبالمرض وكذا وكذا مما لا يلائم لا يوافق نفسك. ولعله سبحانه يهيئك لأمر عظيم لا تعرفه تجهله ولو عرفته لعرفت حسن تدبير الله تعالى بك وحسن فعله لك جل وعلا. فأحسن الظن بالله ما دمت حريصا على موافقة الشرع حريصا على الاستقامة تبذل الوسع في موافقة أمر الله سبحانه وتعالى أحسن الظن به سبحانه. وإياك أن تظن به سوءا من أعظم معاصي القلوب سوء الظن بالله تعالى من أعظم سوء معاصي القلوب. لا تسيء الظن بخالقك سبحانه ما دمت حريصا على الاستقامة. أما إن كانت معاصيك أكثر من حسناتك ولم تكن حريصا على الطاعة وعلى اجتناب المعاصي وكانت تغلبك نفسك ويغلبك الشيطان وتقع في الذنوب فلا داعي لأن تستغرب وتتعجب مما يفعل بك من سوء. فهذه النتيجة بدهية لما أنت فيه من الذنوب والمعاصي. أنت بعيد عن الله تعالى وتريد الثمرة الحسنة العاجلة في الدنيا. هذه نتيجة بدهية لا تدعو العاقلة للاستغراب والتعجب. أنت بعيد عن الله تعالى استحرف الغاية ثم تقول بعد كيف يفعل الله بي؟ لماذا يدبر الله تعالى أمري بهذه الصورة؟ يعني بما لا يلائمني، بما هو مؤلم وليس بملائم. هذه نتيجة بدهية. الله تعالى يعاقبك على معاصيك. أنت تكثر من المعاصي، سيئات أكثر من حسناتك، معاصي أكثر من طاعاتك، فالله تعالى يعاقبك على معاصيك. فالجواب ظاهر، ليس فيه تحير. وهذا الجواب اللي هو ظاهر بالنسبة لكم، كثير من المسلمين اليوم يستشكلون، كثير من المسلمين يسألون عن مثل هذا. تجد العبد بعيدا عن الله، بل بعضهم ربما لا يصلي أصلا، لا تارك للصلاة، ثم هو يسيء الظن بالله تعالى، يقول على الله فعل لي هذا ولم يدير والو، وهو تارك للصلاة ويقول لما كان دير والو، كيف يفعل الله بهذا؟ فضلا عن الذنوب والمعاصي الأخرى وعن الواجبات التي تركها وجنبها سنوات، هذه نتيجة بدلية. الله تعالى يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة. لكن أنا أتحدث، قلت إذا كان العبد يكثر من الطاعات وحريص على فعل الطاعات مع سؤاله الله تعالى القبول، لأن العبد خير حريص على فعل الطاعات والحسنات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا يجوز له أن يغتر وأن يعجل بعمله وأن يظن أنه يستحق الأجر والثواب من الله تعالى، لأنه لا يدري أقبل منه أم لم يقبل منه. لماذا؟ إذ لا يدري أكانت أعماله خالصة محضة لله أم كانت فيها شوائب. لعل فيها شوائب لغير الله تعالى يرد الله تعالى بسببها تلك الأعمال ولا يقبلها من العبد. لا يدري العبد، لا يدري أقبل منه أم لم يقبل منه. وقد جاء هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء العصاة؟ العصاة تدل المسلمون الآن. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هؤلاء يصلون ويزكون يحرصون على طاعة الله ويخشون ألا يقبل منهم، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويخشون أن لا يكونوا من أولئك المتقين، يخافون. هذه منزلة الورع والخوف من الله عز وجل والخشية منه سبحانه وتعالى. فالشاهد ها هو هذا الذي كنتكلم عليه، نبي مرسل معصوم عصمه الله تبارك وتعالى من السيئات ووفقه الله تعالى للطاعات، ومع ذلك ابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء العظيم فصبر واحتسب ولم يتبجر ولم يتسخط، كان صابرا محتسبا راضيا بقدر الله عز وجل. علاش؟ لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يصدر منه ما يقع من بعض المسلمين اليوم ومن كثير المسلمين اليوم من تسخط وتبجر، ولا أن يقع في النفس شيء من سوء الظن بالله تعالى؟ لأنهم جاهلون بالله. هذا النبي يعرف الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إذا كان يعرف الله يعرف أفعاله، يعرف صفاته، يعرف أسماءه، وإذا عرف هذه الأمور يعرف حكمته في تدبيره للكون، يكون عارف حكمة الله تعالى في تدبير الكون. فأي فعل فعله الله تبارك وتعالى به يرضى به، لأنه يعلم أن لله فيه حكما ويعرف عين تلك الحكم، العين هي الحكم يعرفها الله تعالى في كذا وكذا وكذا وكذا من الحكم. لكن من كان جاهلا بالله يسيء الظن بالله، يبتلى أقل من هذه الابتلاءات فيسيء الظن بالله، خاصة إن كان حريصا على الطاعات مجانبا للمعاصي في الجملة فيسيء الظن بالله تعالى. يقول علاش الله تعالى ابتلاني وأنا الحريص على الطاعات تقي الصالح المؤمن، علاش أنا ولن تقع هذه الابتلاءات المتراكمة لفلان الفاسق الفاجر ووقعت. الجواب لعل الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا فابتلاك بما ابتلاك به ليرفع قدرك، ليعلي منزلتك، ليكفر سيئاتك، يهيئك لما هو خير لك ليرفع قدرك في الآخرة. وفلان أهمله الله وتركه لأنه من العصاة الفساق الفجار، فأهمله الله عز وجل وحذله وتركه عقوبة له، عقوبة له تركه الله عز وجل، لا أن الله تبارك وتعالى أحسن الفعل به. وهذا الأمر الذي ذكرناه الآن في قصة يوسف يؤخذ من قصة جميع الأنبياء والمرسلين التي سبقت في سورة هود قبل هذه السورة. كل الأنبياء والمرسلين سبقنا الكلام عليهم، هودوا لنا هودوا وابتلوا ابتلاءات شديدة دامت سنوات عديدة. أتدجر أحد منهم أو تسخط أو جزع؟ أبدا، كلهم صابرون راضون محتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله. إذا الأمر كامل يدور على معرفة الله، كلما عرف العبد ربه عرف أن له في أفعاله بعباده حكما، حكما كثيرة علم هذا العلم وجل جل. كلما عرف العبد ربه علم هذا، وإذا علم هذا سكنت نفسه واطمأنت وثبتت واستقرت وعلمت أن ما يفعل الله تبارك وتعالى بها فيه خير لها. وكلما جهل العبد ربه سبحانه وتعالى يقع منه ما يقع. ولهذا الله تعالى أثنى على العلماء وذكر أنهم أشد خشية لله تعالى وأن الله تعالى يرفعهم درجات على سائر المؤمنين. لماذا جاء أمثلهم؟ لهذا الأمر، لأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، ولهذا كانوا ورثة للأنبياء. الأنبياء أعلم بالله ويليهم العلماء، هم أعلم بالله بعد الأنبياء، ثم يليهم من ليس كذلك من المؤمنين. إذن تقدم لنا في الدرس الماضي أن يوسف دخل معه السجن فتيان، ومن حسن تدبير الله تعالى له أنهما سألاه كما سبق، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فقرافي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إن نراك من المحسنين. قال يوسف هنا توقفنا، قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قلنا هذا الكلام يتضمن إخبارهما بأنه عالم بتعبير الرؤى، يخبرهم أن الله تعالى أعطاه علما بتأويل الأحاديث، ولا بأس أن يخبر الإنسان بذلك كما قلنا إذا دعت الحاجة. وغير معنى أيضا أنه غيقول من بعد الملك يوسف غيقول لي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سيذكر نفسه بما يمتدح به الإنسان، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فهذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. إذا قال له ما لا يأتيكما، تقتضي الآية أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله، لأنه لا يقول لهم من بعد كما سبق في إشارة إليه، يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. إذا سينهاهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، فأخبرهم أنه عالم حتى إذا دعاهم إلى التوحيد استجابوا له وقبلوا منه. إذ عادة الناس طبع الناس أنهم لا يستجيبون لغير العالم، إذا لم يعرفوا من يكلمهم وظنوا أنه مثلهم لا يستجيبون له. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أمر وهو التعريف بالعالم إذا لم يكن المخاطبون يعرفونه. إذا كانوا هذوك المخاطبون اللي كيخاطبهم عالم ما كيعرفوش، فلا بد من أنك تعرف به، أنه يستحسن التعريف به للمخاطبين حتى يأخذوا منه، لأن عامة المخاطبين ليسوا علماء، فلا يميزون الإنسان من كلامه، لا يستطيعون يميز بين العالم وطالب العلم والقصاص أو نحوهم من الوعاظ، لا يستطيعون التمييز العوام، بل ربما يفضلون قصاصا على عالم إذا أحسن إلقاء كلمتين أو كلمات أو بعض السطور. فلأن العلماء لا يميزون، بعض أهل العلم قال بهذا أنه لا بأس أن يعرف به غيره أو أن يعرف بنفسه إذا علم أن ذلك يكون أدعى لقبول الكلام منه. أما إن جهلوا بأمره لا يقبلون، هذا أمر فضل عليه الناس والواقع يدل على ذلك. إذا يوسف علاش قال لهم لا يأتيكما طعام إلى أخيه وصف لهما بسوكة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله، بمعنى حتى إذا دعاهما إلى التوحيد قبل منه واستجاب له وعلم أن هذا الكلام من عالم ماشي من عالم بحاله، وبالتالي لا يكسرون جداله ويهتمون بكلامه لأنهم يعرفوا أنه عالم يجازه يقولوا يزداد وكذا واللي أخذ ورد أو إذا ما جازوش استحياء منه لا يسمع، لا لا يعينون كلامه اهتماما، ما يباليوش كلامه، يمشوا يقولوا ديك السيد راه كان يخبط ولا يخلط وغير ذلك مما يقال. وفيه وجهان، أحدهما أنه قال يعني فيه وجهان شنو معنى لا يأتيكما طعام ترزقانه، هذا المعنى اللي قلنا وصف لهما نفسه بكثرة العلم. المعنى الأول أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. المعنى الأول لا يأتيكما طعام ترزقانه، بمعنى أن أي طعام يأتيكما في الدنيا فإني يقول لهم إني سأخبركما به قبل أن يأتيكما، وعلى هذا فهذه معجزة ولا أمر آية، آية أكرم الله تعالى بها يوسف حيث أطلعه على بعض الغيب، لأن إخبار يوسف ذو جوش الناس بما يأتيه من طعام قبل أن يأتيه هذا غيب، هذا علم بالغيب، والله تعالى قد يطلع رسله على بعض الغيب، هذا شيء حاجة من الغيب ممكن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فمن يرضى عن الرسول يطلعه على بعض الغيب، فيقول الله تعالى اطلعوا على بعض الغيب ولهذا قال لهم لا يأتيكما طعام كذا إلى آخره، حتى يقبل دعوته إلى التوحيد، باش يقول هذا الإنسان ماشي بحالنا بحاله ماشي عادي، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله، يعني في اليقظة قبل أن يظهر تأويله في الدنيا، وهذا المعنى الثاني عليه كثير المفسرين. يعني ماشي المعنى قال لهم اي طعام غادي يجيكم غنخبركم به قبل، لا المعنى اذا رايتم طعاما في المنام فساخبركما بتاويله في اليقظه قبل ان يظهر تاويله في الدنيا، بمعنى قبل ان تظهر نتيجه الرؤيا في الدنيا تاويلها اي مآلها، المآل ديال الرؤيا قبل ما يبان المآل ديالها ساخبركم بمآلها، نقول لكم هذه الرؤيا اللي شفتوها المآل ديالها انه غيوقع لك انت كذا ولا يوقع لك انت كذا ولا سيقع كذا او سيقع كذا قبل ان يقع ذلك، يخبرهم بالمآل ديال الرؤيا قبل ان يحصل المآل، قبل ان يقع، قبل ان ياتي زمانه، وهذا ايضا يدل فيه دلاله على كرامة أكرمه الله تعالى بها، لأن الإخبار بحصول شيء قبل حصوله سواء أكان علما كتأثير الرؤيا أو أكان غيبا كالأمر الأول كل ذلك يعد كرامة، بمعنى أن هذا الأمر لا يكون لكل الناس لا يحصل لجميع الناس. قال إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني قبل أن يقع ويظهر لكما تأويله في الدنيا، ذلكما مما علمني ربي، وهذا أمر مهم جدا، لما ذكر لهما الأمر الخارق للعادة نبههما لئلا يغتر به، قال لهم ذلكما مما علمني ربي، بمعنى هالشيء لا أدعي أنني اكتسبته بنفسي وحولي وقوتي، وبالتالي أنا لا أدعوكما إلى اتباعي إلى عبادتي إلى طاعة الله، أنا عندي رب أعبده وعندي إله أعبده، وهذا الأمر الذي ذكرت لكم اللي هو الإخبار بالطعام قبل أن يأتي مما علمني ربي، ومن هنا للتبعيد هذا جزء هذا بعض من تعليم الله إياي العلم اللي أعطاني الله تبارك وتعالى، فإذا هو على هذا يبين لهما أنه عبد مجرد عبد وأن له ربا يعبده، عنده رب إله يعبده، ذا الإله اللي كيعبد يوسف هو الذي علمه، وبالتالي هؤلاء إذا آمنا به فيجب عليهما أن يعبدا الله تبارك، أن يعبدا إلهه، أن يوحدا إلهه، ذلكما مما علمني ربي، قال بالتفسير فيه حث على الإيمان، ذلك ما علم ربي فيه زيادة على ما سبق من الفوائد، كأنه يحثهما على الإيمان بالله. كيقول لهم هذا الشيء اللي قلت لكم الآن وهو آية وأمر خارق العادة علم لي الله تعالى، فكأنه يقول أحثكما على الإيمان به سبحانه وتعالى حتى يعلمكما شيئا من علمه سبحانه وتعالى. روي أنهما قال له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم، فقال ذلكما مما علمني ربي. ثم قال لهما، هي جاءت الآن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم، الملة كانت تسبق معنا في أول الكتاب أنها تأتي لمعاني منها الدين والمراد هنا الدين. إني تركت ملة قوم أي دين قوم لا يؤمنون بالله، يعني لا يوحدون الله تبارك وتعالى، لا المراد لا يؤمنون به لا يوحدونه سبحانه، لا يؤمنون بالله وحده، هذا المعنى، مش يؤمنوا بالله يوحدون، لا لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له، يؤمنون به ويؤمنون بغيره، يعبدونه ويعبدون غيره، فلا يؤمنون بالله الإيمان الواجب، والإيمان الواجب بالله هو أن تؤمن به وحده لا شريك له، معبود وحده لا سواه في العبادة. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال يشتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قوله علمني ربي، أو يكون استئنافا، هل إني تركت يمكن أن يكون تعليلا لقوله علم، كأنه قال ذلكما مما علمني ربي لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أو يكون استئنافا، ذلكما مما علمني ربي نقف، وهذا كلام مستأنف، وهذا يناسبه كسر الهمزة، كسر الهمزة كنسبها استئناف، إني تركت ملة قوم. إذا قال لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم، هل هم ثانية المكررة؟ تأكيد لهم السابقة، وهم بالآخرة هم تؤكيد لما سبق كافرون. إذا ليسوا موحدين لله ولا يؤمنون باليوم الآخر. وهل لا يؤمنون باليوم الآخر إلا أن يكون معناه لا يؤمنون باليوم الآخر بلسان المقال، ولا لا يؤمنون بالأفعال، وكلاهما يطلق عليه عدم الإيمان باليوم الآخر. لكي آمن لا يؤمن باليوم الآخر بلسان المقال كبعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينكرون البعث بعد الموت أصلا، فيقولوا لا يوجد بعث بعد الموت، ويرون ذلك أمرا بعيدا ولا أمرا مستحيلا. هذا قسم، هذا لا يؤمنون بالمقال، يعني يصرحون أن عقيدتهم هي عدم البعث بعد الموت، ما كاينش البعث، ما كاينش اليوم الآخر. وكاين من الناس من لا يؤمن باليوم الآخر بلسان الحال، وإن كان يؤمن به بلسان المقال. إذا واحد من الناس يقول لك أنا كان آمن أننا غنتبعث بعد الموت وغنوقف بين يدي الله ونسأله، ولكنه لا يعمل لهذا اليوم، كيقول هذا لسانه، ومن جهة أفعاله تارك للصلاة تارك الواجبات واقع في المحرمات، يا فلان مش غتبعث، غنتبعث وغنوقف بين يدي الله ونحاسبني، لكنه لا يعمل لهذا اليوم. فحاله إلى ما شفناش المقال، شفنا الحال ديالو، الانغماس في المعاصي والذنوب وترك الواجبات، كنقول هذا بحاله لا يؤمن باليوم الآخر. لو كان يؤمن باليوم الآخر ويخافه لعمل له، فمن لما عملش لي كأنه كيقول لنا بلسان الحال ما كاين يوم آخر، إذ لو كنت تؤمن به حقا لعملت له، لخفت منه، لما يتقل بين يدي الله وسيجزي فاعلا ما قد فعل، يحاسبك على أعمالك، وأنت تعترف أنك تخف ولا تعمل، فكأنك بلسان الحال ما كتأمنش. من يؤمن حقا هو الذي يعمل لذلك اليوم، وحتى هذا قد يطلق عليه لا يؤمن باليوم الآخر باعتبار الحال، باعتبار العمل، يعني بعمله من آمنش هذا اليوم الآخر. فإما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر جد أبيه وجده ووالده، جد أبيه هو إبراهيم، وذكر جده وهو إسحاق، وذكر والده وهو يعقوب، واتبعت ملة آبائي الدين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. سوى دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو أديان الملة ديال إبراهيم حنيفة كما ذكر الله تعالى في كتابه. ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، الميل عن الشرك واتباع التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وقال ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فإذا دين إبراهيم ودين جميع الأنبياء هو الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الشرك يعني الانصراف عن الشرك إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. إذا قال واتبعت ملة أي دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا بمعنى ما ينبغي لنا، ما ينبغي لنا أن نشرك بالله شيئا، هذه من شيء من زائلة كما لا يقال، ما ينبغي لنا وقد عرفنا الله تعالى وما يستحقه سبحانه وتعالى من أفعال وعبادات وخضوع وتذلل وخشوع. إذا عرفنا الله عز وجل وما يستحقه وما يليق بجلاله وكماله فلا ينبغي لنا، بمعنى لا يجوز لنا، ما كان لنا بمعنى لا يجوز لنا أن نعبد من دونه من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما ينبغي وما يجوز لنا أن نشرك بالله شيئا. يكون مفعول بنشرك مجرور به، أن نشرك بالله شيئا جرى بمن دلالة على تنصيص في العموم. لا يجوز لنا أن نشرك بالله أي شيء كان، لا درهما ولا دينارا ولا هوى متبعا ولا شحا مطاعا ولا فراشا ولا امرأة ولا غير ذلك مما يمكن أن يعبده الناس من دون الله تبارك وتعالى. ما كان لنا، ما يجوز لنا أن نشرك بالله شيئا، وقد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا ما يستحق من جلال وكمال وتعظيم، فكيف نشرك به سبحانه؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله، شنو ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى نعمة التوحيد. لاحظ يوسف عليه السلام يعلم أن توحيده لله تبارك وتعالى هو ومن قبله من الأنبياء المرسلين كأبيه وجده وجد أبيه وغير الموحدين، يعلم أن ذلك نعمة عظيمة، ولهذا قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي الموحدين. إذا من فضل الله علينا ذلك أي التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، معرفة الله وأنه هو المستحق وحده العبادة من فضل الله علينا، من نعم الله ومن منه وكرمه علينا أن وفقنا لتوحيده، أن عرفنا به سبحانه وتعالى ووفقنا لتوحيده وإفراده بالعبادة. فيستفاد من هذا أن معرفة العبد بالتوحيد وعمله بالتوحيد من أعظم النعم والمنن، أعظم النعم لخاصة المسلم يشكر الله تبارك وتعالى عليها نعمة التوحيد. كيف لا وقد رتب الشارع الحكيم عليه دخول الجنة والنجاة من النار، الشارع رتب على توحيد الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، النجاة في الدنيا والآخرة، لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، وقيل العكس لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن فتوحيد الله من أعظم النعم، ولهذا قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، المراد بالناس هنا الكفار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يشكرون الله فيشركون به. إذا أكثر الناس هم الكفار، فالكفار لا يشكرون الله، بالتالي يشركون به، لا يشكرونه إلا يعبدونه، لأن الشكر منزلة من منازل العبودية، الشكر ضرب من ضروب العبادة، فالذي لا يشكر الله لا يعبده، لأن الشكر عبادة. إذن ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله، لأنهم يشركون به، لا يوحدونه سبحانه وتعالى. ويمكن أن يحمل الله على عمومه، ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يشكرون، نحمل الكفار على العموم ونحمل عدم الشكر على العموم، ولاحظوا شنو يكون المعنى. ولكن أكثر الناس أي الكفار بنوعين، الكفار حقيقة كفر جحود، والكفار كفر النعم. لا يشكرون، الأولون لا يشكرون الله فيشركون به، والآخرون لا يشكرون الله على النعم، لأن من لم يشكر الله على النعم اعتبر كافرا بالنعمة، وكفر النعمة لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من التوحيد. ممكن يكون الإنسان موحد وهو كافر كفر النعمة، كفر النعمة كفر عملي لا يخرج من الإسلام، هو مسلم وكافر كفر النعمة. ما معنى كافر كفر النعمة؟ أي أنه لا يشكر الله على النعمة، هذا الكفر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة، وكفر النعمة قد يصدر من الموحد، وهذا لا يخرج من الإسلام، لأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. إذا فعلى هذا العموم، ولكن أكثر الناس أي الكفار كفر بنوعيه، كفر الجحود الذي يخرج من الإسلام، وكفر النعمة الذي لا يخرج من الإسلام. لا يشكرون، أما الأول لا يشكرون الله فيشركون به، والآخرون لا يشكرون الله على النعم التي أولاهم وإن كانوا موحدين. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ونحن نقرأ أأرباب متفرقون بمعنى واحد، الهمزة الثانية أبدلت حرف نفسي. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا استفهام تقريري، هذا استفهام من يوسف عليه السلام، استفهام تقريري. واستفهام تقريري شو يقصد به؟ يقصد به تقرير المخاطب على الشيء. دابا الآن اش قصد؟ قصد تقريرهم على خطائهم، أنهم بنفوسهم يحسوا ويعترفوا ويقرروا بالغلط ديالهم. فسألهم سؤال تقرير صوروا أنفسهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خير؟ أرباب كثيرون متفرقون مختلفون خير أم الله الواحد القهار خير؟ أيهما خير؟ لا شك أنه سيقول الله خير، لأن المشركين بمختلف العصور وإن كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان وغيرها من الآلهة يقرون أن أعظمها هو الله، يقرون، ولهذا عند الشدة لمن يلجؤون؟ يلجؤون إلى الله، وقت الشدة وقت الضراء يلجؤون لله تعالى، لأنهم يعلمون أن الله أعظمها وإن كانوا يعبدونها من دون بيتها، وخفض عنهم يد إلى يقول لك الله أعظمها فيدخره للشدائد والضراء والبأساء، من يجيش يضر هذا يوحد الله تعالى في الدعاء كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم. إذا سألهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خير؟ لولا نحذف الخبر من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو استفهام تقرير بمعنى أنتم جاوبوا أنفسكم، هذا هو استفهام تقرير، أجيبوا أنفسكم، اعترفوا وأجيبوا أنفسكم كل خير. قال الشيخ: دعاهما إلى التوحيد وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما، ثم قال لهم بعد من هذا الاستفهام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه أي من دون الله، من غيره، مما سوى الله، أي معبود تعبدوه مما سوى الله، ما ذلك إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال الشيخ: أوقع الأسماء هنا موقع المسميات، هذا المعنى الأول. فلماذا قال أوقع الأسماء موقع المسميات؟ لأن الناس يعبدون الأسماء ولا يعبدون مسميات الأسماء، يعبدون الأصنام اللي هي المسميات، مش كي يمشي ليس وكيك مصحف وكي عنده، لا يعبد الأصنام نفسه، غير الصنم عنده اسمية، صنم اسمه كذا، فهو لا يعبد الله اللي هو الاسم الدال عليه، بودا ولا كذا، ولا اللات ولا العزى ولا منات، لا يعبد الأسماء، إنما يعبد المسمى اللي هو الصنم. وهنا يوسف يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وهم يعبدون المسميات. فالجواب الأول أنه أوقع الأسماء أوقع المسميات مجازا، المسمى مجاز موصل، أطلق الأسماء وأراد مسمياتها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما تعبد من دون الله أسماء، أي سميتم آلهة ما لا تستحق الإلهية ثم عبدتموها. وعلى هذا فليس هناك تأويل. شنو معنى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ بمعنى أن هذه الآلهة أنتم اللي سميتوها آلهة وهي ليست آلهة، ثم عبدتموها. هذا هو معنى إلا أسماء سميتموها، بمعنى أن كونها آلهة تعبد هذا إطلاق واصطلاح من عندكم، أنتم أطلقتم عليها أنها آلهة وليست آلهة في الحقيقة. هذا هو معنى إلا أسماء سميتموها، ثم سميتها آلهة وجئتك تعبدوها. لو لم تسموها آلهة فما كانت، ما كانت هي آلهة حتى انتم أطلقتم عليها لحظة الآلهة. هذا هو المعنى الثاني. إذا المعنى على هذا ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها، أي سميتم بها أصنامكم فجئتم تعبدون تلك الأصنام. قال لهم ما أنزل الله بها من سلطان. شو أنزل الله بها؟ أي ما أنزل الله بعبادتها من سلطان، ولا ما أنزل الله بإلهيتها من سلطان، لأن شكون يسماها آلهة؟ شكون يجعلها آلهة؟ هم. قال لهم هذه التسميات من عندكم، أنتم اللي سميتوها آلهة، واش الله اللي سماها بكم آلهة؟ جعلها لكم معبودات الله ولا أنتم جعلتموها؟ إذا ما أنزل الله بعبادتها أو بإلهيتها من سلطان أي من حجة. ما قالش لكم الله تعالى هي آلهة أو معبودات، أنتم جعلتموها كذلك وعبدتموها. ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، لأن السلطان من معاني كما سبق في أول الكتاب يطلق على الحجة والبرهان، وسبق من سنة الآية كما أذكر. ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ولا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله مثل لا إله إلا الله في النفي والإثبات. ما الحكم؟ هذه النافية بدليل إلا بعدها. إن الحكم، ليس الحكم، ليس القضاء إلا لله وحده لا شريك له. ومن هذا يأخذ الأصوليون قاعدة لا حاكم إلا الله، في الكلام على أن كل واقعة لا بد لها من حكم لله تعالى، وبالتالي يتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله. إن الحكم إلا لله أي وحده. إن الحكم إلا لله، ثم قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر أن توحدوه، أن تبردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الإشارة لش؟ الإشارة للتوحيد اللي قال لهم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك أي عدم عبادة سواه هو توحيده سبحانه وتعالى، ذلك أي التوحيد هو الدين القيم أي الدين المستقيم، القيم أي السوي الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم الكفار المشركون. أكثر الناس هم المشركون الذين يعبدون مع الله غيره، لا يعلمون أن الله تعالى واحد لا شريك له في عبادته سبحانه، وبالتالي يصيرون إلى عبادة غيره سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا لا يعلمون لا يعلمون الأمر الأول أن الله واحد وبالتالي يشركون معه، والأمر الثاني لا يعلمون عاقبة أمرهم من الشرك بالله تعالى، ما عارفينش توحيد الله تعالى يشركون به، ولا يعلمون عاقبة أمرهم ومصيرهم ومآلهم من الشرك بالله عز وجل، فيعبدون مع الله غيره من الآلهة التي سموها آلهة ومعبودات بأنفسهم، ما أنزل الله بذلك من سلطان. هذا والله تعالى على سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.